الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، نعم، نرجع بارك الله فيكم إلى هذه المسألة. قال رحمه الله، نعم، قرأنا المسألة الثالثة وقبل الدخول في الثامنة بقي شيء في المسألة السابعة التي قال فيها المصنف رحمه الله: الاستدلال بقوم أعطوا قوة في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه، فرد الله ذلك بقوله: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، وجاء الآية، وقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الآية. فكما تقدم في الدرس الماضي أن هذه خصلة من خصال الكفار والمشركين، وأنهم يستدلون على كون الشيء حقا إذا اتبعه هؤلاء الكبراء، سواء كانوا أصحاب النفوذ والسلطان والجاه أو كانوا أصحاب الأفهام والذكاء والعقول. فتقدم الكلام على ما يتعلق بالقسم الأول، وهو كون الإنسان على مال وعلى سعة في الرزق أو على رفعة وسلطان وجاه، لا يدل على أن ما هو عليه هو الحق، لا، كما تقدم قد يكون المال سببا في أشره وبطره، وقد يكون حرصه على الشرف والجاه سببا في ضياع دينه، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. تصوروا بذئبين وهما جائعان يرسلان في زريبة غنم، لا تسأل عن الإفساد الذي يفسده هذان الذئبان، فليس ذئبا واحدا بل هما ذئبان، وليس شابعين بل هما جائعان، يرسل في قطيع من الغنم، ومعلوم العداوة المتأصلة بين الذئاب والأغنام. لو كان شابعا لعمل فيها ما يعمل من الإفساد والقتل ويعني ما يفعله الذئاب، لو كان شابعا فإنه يفعل فعله، فكيف إذا كان جائعا؟ فإن الإفساد يكون عظيما. فهكذا حرص الإنسان على الشرف وحرصه على المال يفسد عليه دينه إفسادا عظيما. فهكذا، لهذا كان في الغالب أهل الثروة والمال والنفوذ والسلطان في الغالب أنهم يجانبون الصواب ويكونون في صف الباطل، كما تقدم في الأدلة في الدرس الماضي. بقي أهل العقول وأهل الذكاء، هل كل من رزق عقلا أو رزق ذكاء يدل على أن الصواب معه؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى أنعم على الإنسان بهذا العقل، وأنعم عليه بهذا الفهم، وأنعم عليه بهذا الذكاء، لكن ليس كل من أوتي فهما وذكاء يقوده هذا الفهم ويقوده هذا الذكاء إلى معرفة الحق والعمل به والانقياد له، بل قد ينكر بالعبد مع الذكاء الوافر ومع الفهم الثاقب، ومع ذلك فإن هناك موانع تحول بين العبد وبين معرفة الحق والعمل به. من هذه الموانع أنه بسبب ذنوبه يزين له الباطل فيراه حقا، يزين له السوء فيراه صوابا وحسنا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا ويقول ربنا عز وجل أيضا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ويقول الله عز وجل في كتاب الكريم: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ففي هذه الآيات الكريمات البيان الواضح على أن من الناس من يسير في طريق الضلال والخطأ ويحسب أنه على صواب وهدى، وهذا يكون من مكر الله عز وجل به. وهكذا اتباع الهوى، يكون الإنسان عنده علم وعنده فهم وعنده ذكاء، لكن إذا اتبع الهوى فإن هذا الإنسان يردى والعياذ بالله، كما قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. ويقول ربنا سبحانه وتعالى في شأن بني إسرائيل وهم أهل العلم بالنسبة لليهود: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. حملهم الهوى على قتل الأنبياء، حملهم الهوى على الصد عن الحق ومعاداة أهل الحق. فلهذا فيحذر من هذه الخصلة الشركية أن يظن أن من رزق ذكاء فإن الحق يكون حليفة. لا، قد يرزق ذكاء ولا يرزق زكاء. فالمسألة ليست مسألة ذكاء، ليست مسألة ذكاء، ذكاء بلا إيمان لا خير في هذا الذكاء الذي يقود صاحبه إلى النار وبئس القرار، لا مرحبا بهذا الذكاء. فلهذا فهذه ليست قاعدة مضطردة أن أهل العلم وأن أهل الذكاء يكون الحق معهم. فهؤلاء اليهود كما استدل المصنف بهذه الآيات الثلاث كانوا أهل علم واسع بالتوراة وأهل علم بما بعلم الله أو بعلم واسع من علم الله سبحانه وتعالى. فكانوا كما روى ابن إسحاق في سبب نزول هذه الآية الكريمة: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قال ابن إسحاق: حدثني عمر بن عاصم بن قتادة عن رجال من قومه أنهم قالوا: إن مما حملنا على الهدى والإسلام بعد توفيق الله لنا أننا كنا قوما أهل أوثان وأهل شرك، وكان يكون بيننا وبين اليهود ما يكون، فإذا نلنا منهم ووقع فيهم ما يكرهون قالوا: إنه أطل زمن نبي يبعثه الله فيخرج فنتبعه ونقاتل معه فنقتلكم قتل عاد وإرم. كانوا يتهددون المشركين لأنهم أهل الكتاب، دلهم الكتاب على أن هذا الوقت وقت خروج نبي يبعثه الله، وهم أهل الكتاب يعني أهل الإيمان بالله، فقالوا: سنكون في صف هذا النبي ونقاتلكم مع هذا النبي فنقتلكم قتلا ذريعا قتل إرم وعاد. قال: فلم يزالوا يتهددوننا. قال: فلما بعث الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، قالوا لما بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قالوا آمنا به واتبعناه، وأما هم فكفروا به. فنزلت أو هذه الآية نزلت فيهم: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. والسند حسن. وهكذا في هذه الآية الثانية: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم، الآية الأولى الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، والآية التي في البقرة الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فلهذا فليس كل من رزق علما هدي إلى الصواب، لا، يعني عندنا العلم الهادي وأيضا التوفيق من رب العالمين سبحانه وتعالى، وإلا فكم أولئك الأذكياء الذين كانوا من أذكياء العالم. لو تقرأ في تراجم الملاحدة والزنادقة ممن انتسب إلى هذه الملة، والملة منهم براء، يعني يقول المترجمون كان فلان من أواحد أذكياء العالم ويصير زنديقا. إذن من انتفع بهذا الذكاء ومن انتفع بهذا الفهم؟ فالتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. فلهذا يعني يكون الميزان الذي يسير عليه الإنسان أنه يعرف الحق، فإذا عرف الحق عرف أهله. أما أن يتخذ الرجال ميزانا لمعرفة الحق اعترارا بذكائهم أو اعترارا بحسن منطقهم فهذا ليس بميزان. الميزان هو الأدلة، والميزان هو الشرع الذي بعث الله عز وجل به الأنبياء. فهؤلاء يعني لا يكونون ميزانا، وكأن المصنف رحمه الله يخاطب أهل زمانه الذين يغتروا برؤوس الضلالة ممن ينتسب إلى العلم، يقولون كيف تكونون على صواب في دعوتكم، وكان يدعوهم إلى التوحيد ويحارب الشرك، كيف تكونون على صواب وهدى وغيركم على ضلال وعلى انحراف، وهم يتبعون فلانا وفلانا وهم يسيرون على ما يسير عليه فلان وفلان، فيجعلون يعددون رؤوس الضلالة، وهم قد يكونون من العلماء لكنهم من علماء السوء، من علماء السوء ومن أئمة الفتن ومن دعاة الضلالة. فيقول المصنف: لا تغتروا بمن آتاه الله علما، ولا تغتروا بمن آتاه الله ذكاء، ولا تغتروا بمن آتاه الله سلطانا وجاها، ولا تغتروا بمن آتاه الله نفوذا ورفعة. فالعبرة هي بالحق، فالحق سواء اتبعه الأغنياء أو الفقراء أو العوام أو العلماء، فالحق عليه نور، والحق أحق أن يتبع. فلا يكون هؤلاء سببا في صد الإنسان عن اتباع الحق. وفعلا يعني هذا غالبا ما يكون في مجتمعات العوام، لو كانوا معتقدين في شخص وكانوا مغترين به فإنه يأخذهم ذات اليمين وذات الشمال فيتبعونه اغترارا به، ويقولون لا يمكن أن يعرف هؤلاء الحق ويخفى هذا الحق على سيدي فلان وعلى العالم الفلاني وعلى الوجيه الفلاني. فهذا منطق أهل الجاهلية والشرك، وهذه خصلة من خصالهم يجب مخالفتهم فيها. وفق الله الجميع لهن، والحمد لله.